وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش، وهذا في جميع علوم الدين، ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها، والله سبحانه أعلم. الله الله، هذا كلام عظيم مضمونه أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أحرى بالصواب في كل المسائل، الصواب في مسائل النزاع، الصواب في كلام الصحابة أكثر، هذا يستفاد من وصفهم بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونه، ولهذا تعرف هذه من القرون المفضلة. لهذا يبطل قول من يقول إن كلام وأقوال السلف أسلم، وأقوال الخلف أحكم وأعلم. فأقوال السلف وكلامهم أعلم وأحكم وأسلم، لأنهم تلقوا علوم الدين من نبيه صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله، فهم أحرى بكل صواب في الأقوال والأعمال. فينبغي العناية بأقوال الصحابة وإجماعاتهم ومسائل النداء، فما أجمعوا فيه عليه لا يجوز الخلاف بعده. ويقال في الخلاف بعدهم إنه مسبوق بالإجماع، وما اختلفوا فيه يردوا إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة، فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: وعاشروهن بالمعروف. وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم. الله، هذا شاهده قول ابن عباس: التفسير على أربعة تعريف، تفسير تعريفه العرب من كلامه، تفسير لا يعذر أحد بجهله، وهي المعاني الشرعية التي بيّنها الرسول بقوله وفعله، تفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، وكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا لا لا

وكانوا يسمون ما عرض الآية ناسخا لها. وكان ما عرض إيش بعد إيش قبل وكانوا؟ وكانوا يسمون ما عرض الآية ناسخا. إيش قبل؟ ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها أو تنسخها أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. وكانوا يسمون ما عرض الآية، وكانوا هذه هي اللي فيها الإشكال من هنا، كانوا منهم الصحابة لا ظاهرهم، كانوا هؤلاء المتأخرون من المتكلمين والصوفية يظهر الهلب المقصود. قف على هالفقرة، نعود إليه إن شاء الله.